الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مالك والبخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من إساءة الظن، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم، وهذا قد حذرنا الله جل وعلا منه في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن ثم فإنه لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الظن: قال: فإن الظن أكذب الحديث. ومن ثم يحسن بالمرء دائما أن يحرص على دفع سوء الظن وحسن الظن بإخوانه، فلا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإن بلغتك كلمة عنه أو فعل أو تصرف. وهذا الفعل والتصرف والقول يحتمل عدة احتمالات، ومن هذه الاحتمالات ما هو خير، فلما تحملها على على على السوء؟ احملها على الخير، وهذا أريح لك وله، أريح لك من جهة الطمأنينة، وكذلك من جهة النجاة مما حذرنا الله عز وجل منه ورسوله، وهو سوء الظن. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. والرسول الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ومن ثم فإن المرء يحسن به أن يحسن الظن بأخيه المسلم، فينظر فيما بلغه من كلام عنه ولا قول ولا تصرف، ينظر الاحتمالات التي فيه. ولنفرض وجدت 90 احتمالا يحتمل احتمال سوء، ولكن وجدت احتمالا واحدا يمكن أن تحمل كلامه على الخير، تحمل كلامه على الخير. وهذا المراد بحسن الظن هنا، واجتناب سوء الظن الذي هو أكذب الحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإنسان يا إخوة يجتنب سوء الظن، ينبغي عليه وأيضا أن يحذر من أن يوقع نفسه في التهم والريب. لا توقع نفسك في المواقع التي تدعو الناس إلى إساءة الظن بك، فيحرص الإنسان على أن يجتنب المواقع والأماكن والأحوال التي يمكن أن تكون سببا لإساءة الظن به، لأن سوء الظن هذا محرم ولا يجوز. ولكن قد تكون في بعض الأحيان القرائن التي تدعو إلى أن تسيء الظن، القرائن تحتف بحال هذا الإنسان وبما قال وبما فعل، فيدعوك إلى أن تسيء الظن، لأن القرائن هذه تمنعك من أن تحمل ما صدر منه على المحامل الحسنة. ومن ثم فإن الإنسان كما لا يسيء الظن يحرص على أن لا يوقع نفسه في التهم والرياب، فيكون بعيدا عن التهم والرياب، مبعدا نفسه عنها حتى لا يسيء الناس به الظن. وشاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع صفية رضي الله تعالى عنها، فمر به رجلان فأسرعا، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني هي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنسيء بك الظن؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف دفع التهمة عن نفسه، وهذا الذي يحرص عليه المسلم، يدفع التهمة حتى لا يسيء الناس به الظن. فكما أنه لا يسيء الظن بالناس، يدفع أيضا التهم عن نفسه، فلا يوقع نفسه في مواقع الريب والتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وهذه قد تكون تابعة لإساءة الظن، لأن يا إخوة الإنسان الذي يسيء الظن إذا حذرناه قلنا له لا تسيء الظن، قال طيب الآن أنا سوف أذهب وأتحقق، قال فلان صدر منه كلمة وقال لي كذا، أنا أقول اتق الله لا تسيء الظن بأخيك واحمل هذه الكلمة على المحامل الحسنة. يقول له هو يريد سوءا وسوف أريكم، ماذا يصنع؟ يذهب ويتحقق. التحقق هذا كيف يكون؟ يذهب يتحسس ويتجسس ويتنصت ليعرف أن هذا الإنسان قال هذه الكلمة وقصد كذا على المحمل السيء الذي حمله، وهنا جاء قطع ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وهذا مثل الذي جاء في قوله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الإنسان قلت قد يقول إني لا أسيء الظن فأذهب أتحقق، لكن في يتحقق يذهب يتجسس على أخيه ويتحسس على تحسس منه، فإن هذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وهذا نهي عن البحث عن المستور، فلا يذهب الإنسان يقول أتحقق ويذهب يبحث عن المستور ومن ثم يتبع العورات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع عن ذلك حتى لا يذهب الإنسان ويتطلع وينظر إلى ما ستر، هذا ستر والله، ولا تدري أنت ماذا قصد ولا ماذا فعل، احمل على المحامل الحسنة ترتاح أنت ويرتاح هو، لكن إذا ذهبت تتجسس وتتحسس تريد أن تطلع على المستور فإن هذا يفضي بك إلى الوقوع في منهي آخر، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تحسسوا ولا تجسسوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، والنهي عن التنافس والنهي عن التنافس في الدنيا، يعني لا ينافس بعضكم بعضا على الدنيا، ولكن التنافس يكون في التقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس في الدنيا فهذا يفضي إلى المحاذير ويفضي إلى ابتعاد القلوب ويفضي إلى التنافر والبغضاء، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا، يعني النهي عن التنافس هذا نهي عن التنافس على أمور الدنيا، فلا ينافس بعضكم بعضا على الدنيا ويزاحم عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا، وهذا هو الشاهد للترجمة، النهي عن الحسد، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من عند أخيه، الله جل وعلا ينعم على أخيه بنعم وهو يرى أثر نعم الله على أخيه وهو يقع في قلبه شيء عظيم جدا من كون هذه النعمة عند أخيه، فيتمنى أن تزول هذه النعمة، حصلت له أو لم تحصل له لا يبالي، كلاهما حسد، يعني سواء يتمنى هذه النعمة تزول من عند أخيه وتحصل له أو هذه النعمة تزول من عند أخيه وإن لم تحصل له، هذا الثاني أشد أنواع الحسد، هذا أشد أنواع الحسد. وثمة حسد ثالث وهو أنه يتمنى أن لا يتعالى عليه، يعني يكون مثله، يرضى أن يكون مثله لكن أن يفوقه في النعم فلا يرضى بمثل هذا، يتمنى أن تزول عنده النعم حتى لا يفوقه، وهذا أيضا نوع من أنواع الحسد. أهم يقسمون رحمة ربك، الله يعطي هذا ويمنع هذا سبحانه وتعالى، ولكن هذا المريض هو الحقيقة مريض في قلبه يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه، كون الإنسان يتمنى من النعم مثل ما عند أخيه هذه تسمى الغبطة، هذه لا بأس بها، أخوك عنده من النعم العظيمة نعمة الصحة المال العلم وغير ذلك من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، تتمنى أن يكون لك من النعم مثل النعم التي عند أخيك، وهنا فقط توقف لا تتمنى الزوال، هذه تسمى غبطة، هذه لا بأس بها، لكن كونك تتمنى أن تزول النعمة من عند أخيك فهذا هو الحسد الذي ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ناتج من مرض عظيم في القلوب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، ينهى عن التباغض، يعني أن يبغض المسلم أخاه المسلم، إن شاء الإخوة الذين هم إخوة في الله عز وجل بينهم هذه الرابطة القوية التي هي رابطة الإيمان، شأنهم المحبة والألفة والتقارب لا التباغض، فنهى صلى الله عليه وسلم عن البغضاء فقال ولا تباغضوا. قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، ولا تدابروا يعني لا تقاطعوا، لا يقطع المسلم أخاه المسلم فيوليه ظهره، هذا هو التدابر، فيوليه ظهره يهجره، وهذه في الحقيقة نتيجة التباغض، إذا تباغض فإنه يحدث هذا التدابر ويولي كل صاحبه ظهره، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، وكونوا عباد الله إخوانا، وعباد الله المتآخون هم متحابون ومتآلفون ومتعاطفون، يدفعون عن أنفسهم البغضاء والتدابر والتهاجر، هذا هو شأنهم، فقال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، هذا يحتمل أن الله عز وجل أمر بذلك والرسول بلغه فلهذا قال كما أمركم، ويحتمل أنه يقصد قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وهذا أمر بأن نكون إخوة، يفهم منه أن نكون إخوة، فقال فكونوا عباد الله، فكونوا عباد الله إخوانا، قال كما أمركم. ثم قال المسلم أخو المسلم، هذا التذكير، لأنه في الأول قال قبلها قريبا قال هنا وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا تذكير بالرابطة العظيمة التي بينكم. ثم يقول معيدا لها صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ثم ما شأن الأخ مع أخيه؟ المسلم أخو المسلم، وعندهم هذه الرابطة العظيمة، رابطة أخوة الدين، ما شأن الأخ مع أخيه؟ شأن الأخ مع أخيه أن يحرص على كل خير ويدفع عنه كل ما نهي عنه من هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، والتي زاد منها قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، قال لا يظلمه، هذا المسلم أخو المسلم، والمسلم إذن لا يظلم أخاه، لا يعتدي عليه لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، هذا الظلم فلا يعتدي عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يخذله، لا يخذله يعني يحرص على نصرته، فلا يتخلى عن نصرته، خاصة إذا كان قد وقع في يد عدو ونحو ذلك، وقد وقع في مظلمة في مظلمة وظلم ويحتاج إلى نصرة، فأنت قادر على نصرته فلا تخذله. لما؟ لأنه أخوك. دائما يأتي السؤال لما، فيكون الجواب لأنه أخوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، هذا أخوك المسلم، وذكر صلى الله عليه وسلم بهذه الرابطة، ثم يقول ولا يحقره، فالمسلم لا يزدري أخاه ولا يحط من قدره ولا يحط من شأنه، فإنه لا يحقره كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وكررها 3 مرات للتأكيد، ويشير صدره صلى الله عليه وسلم، يعني التقوى في القلوب، هذه محال التقوى التي هي القلوب، فأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه من الإثم، يكفيه من الإثم أن يكون حاله هكذا كما ذكر صلى الله عليه وسلم، يحقر أخاه المسلم، يزدريه ويحط من قدره ويحط من شأنه. فقال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أي حرمة الاعتداء على هذه 3. ففي الأول نهى عن الظلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ثم يزيد ذلك تأكيدا فيقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقوله حرام يعني لا يجوز له أن يعتدي على واحدة من هذا، فلا يجوز لك أن تعتدي على دم أخيك بالقتل ولا الجرح، ولا يجوز لك أن تعتدي على ماله فتأخذه بغير إذنه، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، ولا يجوز لك أن تعتدي على عرضه فتقع في عرضه بالغيبة وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.